بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم. وكذلك يجتنيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث سرش كده يا ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم كما أتمها على أبويك من قبل إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ده والراجل عندكم لسه Whoa! سعينا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا Good, good, good, good. Oh. أغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Thank you. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد وأما بها لولا أرآ برهان ربي فذلك لنصرف صدق الله العظيم. إذا فلله الرجال عشنا مع آيات الله البينات تلا علينا صاحب الفضيلة الحاج صالح عبد الوهاب العليم القارئ والمقيم بالرياض محافظة قبر الشيخ وأذيعة إحدى وحدات الإذاعة المحلية صوت الرواد لصاحبها الحاج جمال البربيري المقيم بالبنوات مع فرش النصر الكبرى لصاحبها الحاج حجاج الكبار المقيم بالجرمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي رادتني عن نفسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه واسترق الباب وقدت قميصه من دور وألفى سيدها لدى الباب. واشترق الباب وقدت قميصا من دور وألف يا سيدي زال ذا الباب. الله يا فاضل. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. علي وعلى نبينا الصلاة والسلام. شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم. إن كيدكن عظيم. يوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لا إله إلا الله. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إِنَّا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينا أكبرنها وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قال قد راودته عن نفسي فاستعصب فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال